وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وما زلت معكم في موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء، وآخرهن ذكرا ماريا القبطية أم إبراهيم أم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم، فكل أولاده من الذكور والإناث من خديجة رضي الله عنها سوى إبراهيم فهو من مارية المصرية القبطية، من مارية المصرية القبطية. قال ابن سيد الناس: وريحانة من موالي رسول الله من النساء اللاتي خدمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أكرمهن الله بخدمة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ريحانة قال: سبيت من بني قريظة، هذا ما ذكره في الصفحة 94 بين أيديكم. وقد أطال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب، أطال النفس في ترجمة ريحانة، وأنا أذكر نصه المطول هناك وأؤصل وأوثق تلكم الأحداث والوقايع التي ذكرها في ترجمة ريحانة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. ذكر رحمه الله تعالى ريحانة فذكر نسبا مطولا لها في عيون الأثر، عيون الأثر في مغازي رسول الله وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم في مجلدين كبيرين. وهذا الكتاب من أكبر وأنفع ما كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه ومتاعه وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن سيد الناس لم يراعي قضية يعني الثبوت من غير الثبوت، يذكر جميع الروايات سواء كانت عن الثقات أم عن الضعفاء. فعند ذكره ريحانة مولاة وخادمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ريحانة يعني سمي، ما في حرج أنك تسمي ريحانة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ابنتك ريحانة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ريحانة على اسمها. واحذر من الأسماء الغربية الإفرنجية الأجنبية، شوف الآن الناس مولعون بالأسماء الغربية إلى درجة، ما أقول إلى درجة الهيام، إلى درجة الثمالة. ليندا ما شاء الله، ليندا، أنت تعرف مين ليندا؟ تعرف مين ليندا؟ ليندا يقولون تنصرت على يد أحد البابوات والقساوسة، ولذلك شوف الأسماء الغربية، ليندا راحت ليندا وقامت ليندا، والممثلة ليندا، كثير من ممثلات هوليود مسميات ليندات. يا أخي عندك في الأسماء الإسلامية أسماء الصحابيات أو الأسماء الإسلامية أو الأسماء العربية التي لم يرد عنها وفيها نهي، واحرص على هذا. والآن خرجت في الأحوال المدنية قائمة لكم أن تراجعوها في الأسماء التي الأجنبية الغربية التي لا يستحسن أن يسمى بها، وممنوع أن يسمي الإنسان ولده ذكرا أو أنثى بها، فراجعوها وهي قائمة موجودة. قال: ريحانة بنت زيد، هكذا قال، ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة بالكسر ابن شمعون ابن زيد من بني النضير، وبعضهم يقول من بني قريظة. شمعون اسم غريب، والإنسان لو لم يدرك أن بعض الصحابة تسمى بشمعون يمكن يقفز مباشرة. شمعون ابن زيد صحابي خرج حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، ذكره الذهبي وابن حجر في كتابيهما في الصحابة في التجريد والإصابة، وذكر بأنه مولى شمعون مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تارة تنسب إليه ريحانة رضي الله عنها، تارة تنسب إلى زيد فيقال ريحانة بنت زيد، وتارة تنسب إلى شمعون فيقال لها ريحانة بنت شمعون. قال رحمه الله: وكانت متزوجة فيهم أي من بني النضير أو بني قريظة رجلا يقال له الحكم، وهذا ذكره ابن سعد معلقا فقال: كانت متزوجة رجلا من بني قريظة، ريحانة رضي الله عنها كانت متزوجة رجلا من بني قريظة أي من يهود، من يهود بني قريظة، يقال الحكم له الحكم، فنسبها بعض الرواة إلى بني قريظة لذلك، فنسبها بعض الرواة إلى بني قريظة لذلك. ومفهوم كلام ابن سيد الناس أن ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها الأصل أنها من يهود بني النضير، الأصل أنها من يهود بني النضير. قال ابن سيد الناس: وكانت جميلة وسيمة، ووصفها بالجمال والوسامة انفرد بهذا الوصف ابن سعد، لكن لا يفرح به ولا يمكن أن يطار به وأن يثبت، لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم، فالوصف هذا بسند ضعيف جدا. قال رحمه الله: وقعت في سبي بني قريظة، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام ودينها، خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام ودينها، وهي كانت من يهود بني النضير فاختارت الإسلام، فأعتقها صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها، وهو وإن كان اختيار الواقدي لكن رجحه السخاوي في الفخر المتوالي في من نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخدم والموالي. قال ابن سيد الناس رحمه الله: أصدقها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ريحانة بنت شمعون ابن زيد، أصدقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 أوقية ونشا. الآن أنقلكم قليلا من السيرة إلى الفقه. أصدقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 أوقية ونشا، وهذا لم أقف له على سند أبحثه أو أعتمد أو أستند عليه. النش هو ربع الأوقية، النش هو ربع الأوقية، والأوقية أربع تساوي 40 درهما، فيكون النش 10 دراهم، وتساوي الأوقية بوزن المعاصرين والوزن المعاصر والعصري 18 و100 جرام، 18 و100 جرام. قال رحمه الله: ووقت تعريسه أعرس بها صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم 6 في بيت سلمى بنت قيس النجارية، بعد أن حاضت حيضة وضرب عليها صلى الله عليه وآله وسلم الحجاب، وهذا ساقه ابن الأثير رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق دون سند من قوله، ولم ينكر شيئا. وعندما تساق هذه الأقوال المعلقة في وقائع السير والمغازي عن مثل ابن إسحاق عن طريق أئمة كابن الأثير ثم لا نكرة ولا إنكار، فإن الإنسان قد يستأنس بثبوت ذلك الحدث وإن كان معلقا ليس مسندا. قال رحمه الله تعالى: غارت عليه غيرة شديدة فطلقها تطليقة فأكثرت البكاء، فدخل عليها وهي على هذه الحال أو على تلك الحال، فراجعها صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا الشطر في سيرة ريحانة رضي الله عنها رواه ابن إسحاق من طريق الواقدي وهو فيه ما فيه واهن أو متروك. توفيت رحمه الله تعالى رحمها الله تعالى ورضي عنها. قال ابن سيد الناس ولم تزل عنده صلى الله عليه وسلم حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع سنة 10. هذا ذكره ابن إسحاق في مغازيه بدون سند، وساقه أيضا ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد الغابة من طريقه. قال رحمه الله وميمونة بنت سعد، أقول ذكرها حماد بن سلمة في تركة النبي في كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم من موالي رسول الله من النساء. وقال الحافظ ابن حجر كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها من ضمن الموالي أئمة كثر، منهم أبو نعيم والحسن بن حبيب والحافظان ابن حجر والسخاوي. وقد رويت عنها أحاديث رضي الله عنها، ومنها حديث في بيت المقدس وأنها أرض المحشر والمنشر أو المنتشر، وحديث عتق ولد الزنا، وحديث إن أشد عذاب القبر في الغيبة والبول، وحديث مثل الرافلة، الرافلة هي المتبخترة المعجبة بنفسها وبزينتها، مثل الرافلة في الزينة كمثل الظلمة لا نور لها. وهذه كلها أحاديث لا تصح، كلها أحاديث لا تصح من طريق ميمونة بنت سعد رضي الله عنها. ثم انتقل بنا وختم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فختم بخضرة واضبط، لأنها ضبطت بين يديك خضرة وهي خضرة كنظرة، ورضوى رضي الله عنهن وأرضهن. ضبط اسمها هكذا خضرة، وعدها من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بن سعد وحماد بن إسحاق وابن عساكر وابن القيم وابن كثير وابن حجر والسخاوي. قال الطبراني رحمه الله تعالى توثيق كونها من موالي رسول الله وخدمه. قال الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب وهو ثقة، قال حدثنا معاوية بن هشام وهو صدوق، نعم، عن سفيان بن عيينة إمام ثقة، عن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن الحسين وهو تابعي، قال كانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها خضرة. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، لكن الحديث مرسل لأن والد جعفر بن محمد وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تابعي وليس بصحابي، فالحديث نعم رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي. وهذه دائما يكررها بعض الفضلاء، وإذا لم ينتهي بهم الأمر إلى درجة الحديث والأثر ففيما أعتقد أنه لا تبرأ ذممهم، لأن الأمر قد يكون فيه ضرب من التمويه أو التدليس. رجاله رجال الصحيح ما على الرأس والعين، لكن الحديث مرسل، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة، ورواه ابن عساكر عن محمد بسنده إلى محمد بن إسحاق، والسند بين يدي أختصر لضيق الوقت، عن محمد بن إسحاق قال خضرة خادمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم. بالأمس أحد الإخوة سأل سؤالا وهو سؤال حساس وشائك، يقول فيما يتعلق بالذهاب إلى إحدى البلدان الغربية ثم بعد ذلك التوجه إلى المسجد الأقصى، هل هو مشروع أم ممنوع؟ هذه المسألة أثيرت من قبل وأحدثت بلبلة وطحينا وعجينا وحبا وبغضا إلى درجة كان الإنسان في حينها يخشى أن تقع مقتلة. يا أخي يا أخي كبر لي كبر لي الإيمان الذي في قلبك وكبر لي عقلك. ما حكم الصلاة في المسجد الأقصى؟ ما حكم الصلاة في المسجد الأقصى؟ مشروع ولا ممنوع؟ مشروع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. مشروع. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني للمختلفين والمتنازعين سواء كانوا حزبيين حركيين أو علماء مستقلين من دول غير الانحياز: إيش حكم المشروع؟ واجب فرض واجب مستحب؟ مستحب مستحب مستحب. فإذا كان أداء مستحب يؤدي إلى محاذير كإراقة الدماء وفتح أبواب للفتن والنزاع والخلاف، وهذه من المحرمات يقينا، فين تفكيرنا؟ فين حكمتنا؟ أين تقديرنا؟ أين فقهنا لقول عمر رضي الله عنه: لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. سواء قلنا إن العلة هي ضرب الاقتصاد الصهيوني أو غير ذلك، هذا أمر مستحب ينبغي ألا لا يحل أن نقحم أنفسنا ولا المسلمين في فتن كلامية أو فتن خلافية تؤدي إلى مقتلة وإلى إزهاق أرواح، والأمر لا يعد كونه إيش؟ لا يعد كونه مستحبا. أشبه ما يكون بإيه؟ عمرة في رمضان تعدل حج معي. الرجال بيعتمر لكنه إمام مسجد. المرأة والعيال يقولون عندنا امتحانات مثلا، لو افترضنا أن الوقت وقت امتحان، سبحان الله معركة